السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتموه نقسمه إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول ففي بعض أحكام المناسك، وأما القسم الثاني ففي شرح كتاب التوحيد، وأما القسم الثالث ففي الإجابة عن بعض أسئلة إخواننا. وأما القسم الأول فقد تقدم معنا أيها الفضلاء بيان فضل الحج، وأنه أحد أركان الإسلام، وأن المبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من أخلص لله في حجه واجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه عاد من حجه كيوم ولدته أمه، وأن الحج سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء، وأن الحج ينفي الذنوب وينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وأنه من أعظم حقوق ربنا علينا. وتقدم معنا أيها الإخوة بيان أن المناسك ثلاثة، وأن الحاج إذا وصل إلى الميقات فإنه مخير بين أنساك ثلاثة، بين التمتع، وهو أن يحرم بأن يعتمر في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة بالنسبة لهذه المسألة، ويفرغ منها ولا يرجع إلى مكان إقامته الدائم ويحج من عامه، فهذا متمتع وعليه الهدي، فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما النسك الثاني فهو القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، أو عمرة وحجة، أو حجة وعمرة، ويؤدي أعمال الحج ويدخل في ذلك أعمال العمرة، وهذا عليه الهدي عند الجمهور كالمتمتع. وأما النسك الثالث فهو الإفراد، وهو أن ينوي الحج فقط، فيقول لبيك اللهم حجا، ويأتي بالحج فقط، وهذا ليس عليه هدي. وقد اختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنساك قديما وحديثا، فقال بعض علمائنا إن الإفراد أفضل، وقال بعض فقهائنا إن الإفراد أفضل بشرط أن يعتمر عمرة كاملة من عامه بسفرة مستقلة. وقال بعض فقهائنا إن القران أفضل، وقال بعض فقهائنا إن التمتع أفضل، ولكل قول حجة ودليل. لكن الذي ظهر لنا بدراسة المسألة دراسة طويلة مع مر الوقت أن التمتع أفضل الأنساك، فالأفضل للحاج أن يحج حجا متمتعا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة مع أصحابه وطاف أصحابه وسعوا أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة ليكونوا متمتعين. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا ينقلهم إلا إلى الأفضل، فنقل المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي معهم إلى التمتع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أن الأفضل التمتع. لكن ننبه على أن من ساق الهدي من الميقات فإنه لا يتمتع، لأن من ساق الهدي يمنع من حلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. والمتمتع إذا طاف وسعى فإنه يحلق رأسه أو يقصر، ومن ساق الهدي ممنوع من ذلك. ولذلك نقول إن من ساق الهدي من الميقات إنما له القران أو الإفراد إذا جعل الهدي تطوعا، أما التمتع فلا يتيسر له لما ذكرناه. وعليه فسيكون القول إن من ساق الهدي من الميقات فالأفضل له أن يكون قارنا، لأنه مخير بين القران والإفراد، والقران خير من الإفراد. ولأنه لو كان متمتعا لوقع في إشكال، وهو ما ذكرناه من جهة حلق الرأس. ولذلك الحنابلة وهم يرون أن التمتع أفضل حتى لمن ساق الهدي، وقع عندهم هذا الإشكال، فقالوا إنه إذا ساق الهدي لا يحلق رأسه من العمرة، وإنما يؤخر ذلك إلى يوم العيد، وفي يوم العيد يحلق رأسه، وهذا في الحقيقة فيه إشكال. إذن نقول أيها الإخوة إن الذي لم يسق الهدي معه، والمقصود بسوق الهدي أن يأخذ الذبيحة بعينها معه، وليس المقصود أن يشتري من البنك ويأخذ السند، فإن هذا ليس سوقا للهدي. فمن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع، أما من أخذ الهدي معه فإنه لا يتيسر له التمتع لما ذكرناه. فإن قال لنا قائل: لماذا لا تقولون إن الإفراد بالحج إذا كانت معه عمرة في نفس العام في سفرة مستقلة أفضل من التمتع؟ لأن من فعل هذا سافر سفرة تامة للعمرة وسافر سفرة تامة للحج، فهو أكثر عملا. والقاعدة عند الفقهاء أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، فلماذا لا تقولون إن الإفراد بالحج في سفرة والعمرة في نفس العام في سفرة أخرى أفضل؟ قلنا: لما قدمناه من الأدلة، ولأن التمتع قد جمع فيه بين الحج والعمرة فهو أيسر،